ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، بعد أن انتهى من باب الآداب وهو أوسع الأبواب وتكلم عن آداب التصوف بوجه عام أو آداب المريد في أحوال مختلفة سافرا وحاضرا وعلاقته بإخوانه وبشيوخه وبغيره إلى آخر ما أورد، قال إن هذا كله له خاتمة نتكلم فيها عن لوازم الأحكام ويعني أمور تتعلق بهذه الأحكام السابقة، وفيها يمكن نصوص يا أدري إذا كنت أحب أقرأها فقط. في صفحة 350 حسب طبعتي فيها أبيات يستشهد بها تمسك بمنهاج الشريعة إنها أمان. هنا بقى يا سيدي الموجود عندي أمان من كل مش عارف في حول للظهر قاطع، طبعا كلام ده مرتبك وصوابه فيما أقدر والأمر يرجع إلى المخطوطات. أمان من الأهوال، هذه الصواب، أمان من الأهوال للظهر قاطع. ثم يقول فشد لها يد الضنين، شدد الدال على غير الأصل، بدل يد خليها يد عشان الوزن. فشد لها يد الضنين فمنتهى كمال الكمال منك هو أيضا كما شددت لفظة يد تشدد هو على غير الأصل. أنا أقرأ هذه النصوص لأن كما قلت لكم مرارا هي أولا مكتوبة مغلوطة وأيضا النطق على غير المعهود، يعني أدعى إلى حصول خطأ عند القارئ. أيضا قبلها بصفحة واثنتين أبيات منها فأفنيتها عني، تكلم عن نفسه، فأفنيتها عني، أسف، فأفنيتها حتى فنت، المفروض فنيت، متبالك حتى فنت، لنطق يعني يكاد يكون زي ما قلنا بين المغرب ومصر اشتراك في اللغة العامية، فأفنيتها حتى فنت وهي لم تكن، هذه شغلانة معنوية ترجع لك أنت، أثنى هذا الذي شبق أنفانيا أو الذي هو بطبيعته فان لأنه حادث فهو عابر، وجود عابر ليس وجودا دائما، مسبوق بعدمه وملحوق أيضا، يعني بعدم مؤقت قبل البعث، فهذا الوجود الذي بين قوسين من العدم يكاد يكون فناء، فهي هذه الفانية يعني تلعب بمشاعر المريد، وهو يقول إني أفنيتها وإن كانت هي في الأصل فانية، فأفنيتها حتى فنت وهي لم تكن، ولكنني للوهم كنت أطالع. هي متصلة بأبيات مش عارف، وبعدين يقول من الشوشتري مصدر آخر وشعر آخر غير السابق، يقول أفني من لم يكن يبقى من لم يزل، أفني من لم يكن أي النفس يبقى شيء واحد بس وهو معبودك عز وجل. الذي لم يزل موجودا، كما قال وصفا لنفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الصمد يعني معاني كثيرة، منها المصمود إليه يعني المدعو الذي يتوجه إليه عند الدعاء، المصمود إليه في الصمد بمعنى القصد، وإما الصمد بمعنى الثبات والخلو من الفناء. وأظن أن استخدمت في هذا عبارة للمشائين، يقول أنه هو وجود خالص، يعني ربنا ليس فيه جمع بين الوجود والعدم كما هو حال المخلوقات الأخرى. إذا مسكت أي قطعة من موجودات هذه الدنيا ونظرت إليه بمنظار مكبر فإنك تدعو أشبه بخلية النحل، يعني أجزاء من المادة يتخللها فراغات من الخلاء، فكل واحد مننا وجوده مخلوط من كيانه، مجموع من الوجود والعدم أو من الفراغ والمادة الصماء. ولكن الصمد يعني للتقريب اللغوي بس نفهم، يعني اللي احنا بنقول عليه في اللغة العادية مصمت، الشيء المصمت يعني اللي هو ممتلئ ومسدود من فوق ومن تحت، مصمت. هي نفس الصمد، هي مصمت. ده أحد المعاني، يعني الموجود الحقيقي الوجود الخالص الوجود الغير مختلط بين عدم ووجود ولا مسبوق بعدم ولا ملحوق به، إنما هو وجود واحد خالص ممتد لا أول له ولا آخر. إيه يعني يبقى؟ يعني حاجة ما تقدرش تفهم. ولذلك ختمت الآية قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ليس له نظير ولا شبيه يقارن به حتى تفهم المعنى، إنما هي معناها كده أنه هو وجود دائم. كيف وجود دائم لا أول ولا آخر؟ ما فيش كيف. هي دي النقطة، دي هي الفارق الحقيقي بينه وبين خلقه، أنه هو وجود دائم مستمر خالص كامل مصمت خال من العدم، ولا دخل للعدم فيه لا بالسبق ولا باللحق ولا بالتداخل، أو زي ما قلت لكم خلية النحل اللي هي الوجود المخلوق. كيف يكون هذا؟ شيء لا يدركه العقل، لا يمكن أن يصل العقل إلى حقيقة ذلك، إنما يمكن أن يتصور وجودا لابد منه، لأن هذا الوجود المسبوق بالعدم والذي يلحق به العدم، الموجود بين قوسين كما قلنا من العدم، لا تفسير له، لأنه لا يشتمل وجوده من نفسه ولا يملك أن يوجد نفسه، ولذلك لا بد له من علة أو سبب أو مصدر للوجود. من أين؟ من موجود مثله لا يصلح، لأن يأتي نفس السؤال ويتكرر نفس السؤال، من المحال أن يخلق المخلوق مخلوقا أو أن يوجد المعدوم المسبوق بالعدم موجودا مثله، لا يقبل العقل ذلك. إذن فهذا الوجود الذي تعجز عن تصوره تقطع عقلا بأنه لا بد منه، ولا بد من وجوده وكونه مصدرا للمخلوقات الأخرى. وهي دي خلاصة سورة الإخلاص، ونهايتها أنت عاجز عن تصور حقيقة هذا الموجود الدائم الوجود الذي لا بد من وجوده الذي هو مصدر لكل موجود، لكن مع هذا يوجب العقل أن يكون موجودا، وبالإضافة إلى أنه سبحانه أخبرنا عن نفسه ووصف نفسه بنفسه وأنزل ذلك آيات كريمات في كتابه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة ويحب من يردد منها وأظن قال لبعض الصحابة إن الله تعالى يحبه حين قال إنه يكرر هذه السورة ويحب تكرارها، لأنها أخبره أن الله تعالى يحبه. على كل حال يعني قال الكلام ده يعني النفس فانية وطبيعتها الفناء، ولكنها غلابة وتغلب الأشداء وتلوي أعناقهم، بل وتحملهم أحيانا على السجود غير الله ما لم يحفظ الله العبد من الإنسان العبد أو الإنسان من الخضوع لغير الله. اللي قبل تكلم بأبيات الشتري أفني من لم يكن يبقى من لم يزل، يزل من يعني ما هو لا يزال موجودا، ولا يزال مع النفي يعني هو نفي نفي يعني هو موجود في القديم وموجود في الحاضر وموجود في المستقبل، لا يزال قديما موجودا. في أبيات أخرى أنا مش عارف فيها فين دلوقتي ملتبسة، وهي سبب رجوعي إلى الخلف. يعني أظن يا من يشتشل أيضا تريد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال لا تطمعن بها، يا هنا غير كده لا تطمعن فيها، وده أكثر البيت. وما أكثر الأبيات الموجودة مكسورة لا تطمعن بها فلست من أهلها، لازم تحذف الهمزة بتاع أهل. لا تطمعن يا من يريد منا اللي نفس الحتة اللي احنا فيها اللي هي لوازم الأحكام، وهو يريد أن يقول أن التصوف عمل. الكلام اللي احنا فيه ده لمجرد الشرح والفهم، إنما التصوف الحقيقي نفسه عمل وليس شيئا آخر. وإذا ما كنتش مستعد للعمل والتعب فيه يبقى تشوف لك شكة تانية بلاش منها، وعايزون لك كده. يا من يريد، يا أيها الذي تريد السلوك دون استعداد للبذل والجهد والعمل التعب رايح نفسك. يا من يريد منازل الأبدال، طبعا بعد من الأبدال والأقطاب والأوتاد والكلام وكلها حديث ضعيف إلا حديثا واحدا منها فهو حسن، من رواية أحمد كده. هذا تحقيق الشيخ محمد حافظ التيجاني في مقال خاص بموضوع الأبدال والأقطاب والأوتاد في مجلته التي أرجو أن تعود في آخر عهد مبارك، عمل قانون إنه إذا مات صاحب المجلة أو صاحب الامتياز تغلق المجلة أو أي دار نشر صحفية، مع أن الأهرام بقى لها 200 سنة ولا ما إيه وهي مستمرة، إنما دي استثنوها من ذلك. فالمجلة بتاعته أظن كان اسمها طريق الحق، وكانت تحمل الدعوة والعلم الإسلامي إلى كل أنحاء أفريقيا بوجه خاص، كل أنحاء أفريقيا شمال الصحراء وجنوب الصحراء. إحنا على كل حال يا من يريد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال لا تطمعن بها، مش فيها لا تطمعن بها فلست من أهلها، احذف الهمزة، ما لم تزاحمهم على الأعمال، تزاحمهم يعني تشاركهم ولكن بهمة ونشاط، هذه المزاحمة هنا، وهنا المزاحمة محمودة كما أن المنافسة أحيانا مذمومة وأحيانا محمودة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، كذلك المزاحمة من السيء والحسن. لا تطمعن فيها زي بعضه وجه آخر، لا تطمعن بها أو لا تطمعن فيها بتسكين النون من غير شدة، لا تطمعن فيها، وده أقرب لأنه لا يحوج إلى تقدير. ماشي، ما مش عايز تغيير يعني. فلست بنهلها، يعني في واحدة ها حذف منها الشدة وهنا حذف الهمزة. بيت الولاية قسمت أركانه، بيت الولاية قسمت أركانه، ساداتنا فيه من الأبدال، يعني هذا البيت اللي بيستقر فيه هؤلاء الأولياء من طبقة الأبدال اللي هم إذا مات واحد يخلف الله منه غيره في المكان اللي هو فيه، هذه معنى بديل أو بدل أو من الأبدال. ما بين صمت، بيذكر ما وجوه اللي هي قلنا عليها مرة، إن الميمات الأربع: قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام وقلة المخالصة مع الأنام. الميمات الأربع أو أركان العمل للمريد، شغل المريد أثناء السلوك خصوصا في المرحلة الأولى بتاعة التخلي، هي الأربعة دول: صمت، ما بين صمت واعتزال دائم، والجوع والسهر النزيه العالي. هم نفس الأربعة أو الميمات الأربعة اللي قلنا عليها. وبعدين الشيخ بعد ما ذكر الآداب قال إن هكذا كان طريق القوم، يعني أنا بوصف طريق الصوفي عندما كان مزدهرا، كان طريق القوم يعني برضه هو يميل، لأن احنا قلنا أن دي مسألة خلافية في الأندلس، يا ترى ما زالوا ولا انقطعوا، وشغلنا اتكلمنا فيها قبل كده، والحقيقة أو الحق أنه لا انقطاع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني سواء الوجود الحسي المادي بهم هو الوجود المعنوي وهو الرسالة والأحكام والشريعة وهم على ذلك. الصحيح الاستمرارية في وجود هذه الأمة الخاتمة برغم ما يبدو في بعض الأحيان من ضيق وضعف وانقطاع يبدو لبعض الناس، لكن لا يكون ولن يكون، لأن اللي بيوعد بكده هو إما ربنا نفسه سبحانه وتعالى أو رسوله بوحي منه. وبعد كده بيقول برضه بيت ملتبس: وهي إذا ما حققت، وهي يشير بكلمة وهي إليه، هذه الآداب وهذه الأحكام ولوازمها أيضا من كل أولئك ليس أمرا مخترعا ولا هو بدع مستحدث، وإنما هو موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة، وهي أي تلك الآداب والأحكام التي عرضناها في باب أحكام التصوف وآدابه الباب السابق، وذي في ختامه، هذه كلها إذا حققتها، يعني إذا ما نظرت بعناية وتدقيق، هذا معنى التحقيق في هذا المقام، إذا نظرت بعناية وتدقيق، وده معنى التحقيق في كل معاني، حتى التحقيق بمعنى تحقيق النصوص هو أساس النظر الدقيق. إذا ما حققتها موارث، يعني ليست أمورا مستحدثة بل هي موروثات عن النبي صلى الله عليه وسلم. موارث آسف بالتسكين، عشان ينتظم البيت لازم تسكن آخره وآخر اللي جاي، وهي إذا ما حققتها موارث من خير مبعوث وخير وارث. خير المبعوثين هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير وارث يعني هو أيضا وارث عن ربه عز وجل، أو خير من وارث عنه. أنا رجعت الوراء عشان أقرأ هذه النصوص التي قد يلتبس ظاهرها أو منطوقها، وختم بأن هو ذا الشيخ على التحقيق إذ كان مثل سالك الطريق، يعني الذي هو كان من قبل سالكا فصار شيخا، وبما أنه قد سلك الطريق وعرف أخطاره ومواطن المياه ومواطن السباع والوحوش وكل ما يحصل في الطريق سواء من مشجعات أو منقصات، هو على علم به، ومن ثم كان شيخا لأنه كان مريدا من قبل وعرف هذه الأشياء بنفسه، ثم أصلح بعد ذلك شيخ. وهذا يشير إلى أنه لا بد من سلوك عليه، ولذلك أشار بعد ذلك سبحانه: هل من الممكن الوصول بدون شيخ أو السلوك على طريق التصوف؟ هذا يعني تقرأ وتطبق من كتب الصوفية، أو تقرأ في السنة وتطبق على نفسك، ممكن من الناحية النظرية لا مانع، ولكن قل أن تصل. ليه؟ لأن القواطع والأخطار الموجودة في الطريق كثيرة، فإذا ما عرضت لك وليس هناك من تثق به أو من يحميك منها وينصحك ويسدد خطاك، فالخطر قائم، وعدم الوصول إلى نهاية الطريق يعني أرجح. هذا هو جوابهم. وكلام بقى بين الشيخ أحمد زروق، وأن الحكاية انتهت أم أنها باقية وموجودة، وأنه ولكن هو نفسه أجاب بأن السلوك على طريق الكتب أو السماع وسلوك طريق من غير شيخ ليس محالا، ممكن من حيث المادة، لكن ممكن يوصل إلى الكمال الأخلاقي، إنما يوصل إلى المشاهدة واليقين الكامل الذي هو عين اليقين، هذا غير ممكن بدون شيخ. ونيجي نقول وقد قلنا مرارا من قبل أن فيه المعرفة اليقينية، يعني التي لا يخالجها شك أو ريب أو تردد، وهو ده تعريف التصديق اليقيني في معنى الإيمان عند المتكلمين، الاعتقاد اليقيني أو القطعي الجازم عن دليل، هذا التعريف بتاعه. فما يحصل اليقين الجازم يعني دليل قطعي يقيني لا يحتمل الشك، هذا معنى جازم، وعن دليل يعني ليس بأي مصدر آخر وإنما القائم على الدليل العقلي والنقلي الاثنين، هو ده الإيمان أو التصديق عند الأشعري وعند المتكلمين. ولكن هو هنا لأنه طبعا صوفي، وهنا نكتب في بعض الهوامش بقايا الخلاف بين الفقهاء والصوفية، وبيقول لك يا جماعة المتكلمين دول حتى وصلوا إلى اليقين فإنه يخالجهم أحيانا الريب والشك والتردد. ولكن أنا لا أحب تكرر هذه النغمة، سواء جاءت من صوفي أو من سلفي أو من يدعي السلفية، فأنت تجد كثيرا عند في كتب التنمية وأتباعه أنهم يتعرضون أيضا للمتكلمين ويرمونهم في عقيدتهم وفي إيمانهم ويقولون إنهم مترددون شككون وليس واثقين مما يقولون، وده يتكرر كثيرا. وأذكر أنني كنت منذ نحو 10 سنين في مؤتمر في مكة المكرمة ويعني جاء من يقول أو يردد أن الرازي آخر عمره وفلان الفلاني وفلان ويأتي بأبيات وأشياء قالوها في أخريات حياتهم ما ينسب إلى الرازي، فلم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن نقلنا فيه قيل وقالوا، يعني هو نقلنا أقوال السابقين وأمور أخرى تدل على التردد والشك. فأنا قلت لأخواننا الذين حولي إن هذا مقام الحيرة، ليس هو شك في العقيدة، وإنما أي واحد ما فيش مخلوق بيمر بهذا الموضوع إلا ويحار، لأن زي ما قلت لك قل هو الله أحد، الأحدية دي والوجود الأزلي الدائم غير المسبوق بقدم غير ملحوق شيء لا يدركه العقل، لا يصل العقل إلى حقيقة، وإن كان يقطع بضرورته الاثنين مع بعض، يقطع العقل بأنه لا بد منه ويقطع بأنه فوق مستوى الإدراك، لا يمكن يدرك هذه الحقيقة. فهذا هو مقام الحيرة، يجعل المعلوم مش قادر، اليقين موجود في صدره ولكنه لا يملك العبارة الكافية الواضحة. وخرجنا من المؤتمر وكان اللي بيرأس الجلسة واحد مصري الله يرحمه، أعرفه منذ كان طالبا في كلية الآداب سنة 1946، شوفوا يا شيخ كم سنة، قرابة 80 عام، اسمه عز الدين إبراهيم، أول رئيس لجامعة العين في الإمارات، هو خريج كلية الآداب المصرية قسم اللغة العربية، وكان بيصلي بنا الجمعة في عبدين ويخطب الجمعة وهو طالب في كلية الآداب، ولكنه بعد ذلك رحل رحلات كثيرة وهروبات كثيرة وانتهى بالأمر إلى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن ونال منها درجة الدكتوراه، ثم راح ذهب إلى الإمارات وكان أول رئيس يعين لجامعة العين اللي هي الجامعة الرئيسية، الآن فيه عدة جامعات في دولة الإمارات، العربية المتحدة. فلما سألنا عز الدين إبراهيم وكان خارج منه وكان هو رئيس الجلسة وخارج من القاعة ومعه حفيده صغير عيل كده في إيده ويجر بإيده، سألنا فقد ذلك مقام الحيرة، والله قال نفس الكلمة ذلك مقام الحيرة، يعني ما هو الشك ولا تردد وإنما هو عجز عن الفهم، وربنا أغلق هذا الباب حتى على كل نبي مرسل وعلى كل ملك مقرب، لا يمكن إدراك الحقيقة، اليقين بها نعم، واليقين 3 مراحل، أذن بضيع الوقت وبفكركم 3، أحسن مثل بيضربوه ولا تجد هذا الشرح إلا عند الصوفية بيسموها الفراشة، عارف الفراش نوع من الحشرات الطائرة، لما يشوف النور من بعيد ينجذب إليه، هذا اليقين الأول، لكنه لا يكتفي بهذا وإنما يسعى نحو مصدر النور ويطوف حوله، مش ده شأن الفراش، دي المرحلة الثانية، لأنه مش شايف النور بس بل يحس بحرارته أيضا، بالإضافة إلى أنه يراه بعد أن انجذب إليه ووصل وهو يطوف حوله يشعر بحرارته، يعني بشيء من وجوده وتأثيره، ده اللي بيسموه حق اليقين، في يقين وحق اليقين. أما عين اليقين عندما لا يكتفي هذا الفراش بالطواف واندفع إلى شعلة النار نفسها ويحترق، يعني يفنى في الحقيقة، فده هو اللي يسموه عين اليقين. فهمتني؟ مش هتلاقي شرح أحسن من المثل ده. تشوف من بعيد وتشاهد أهذا اليقين، تقترب وتصل أهذا حق اليقين، تفنى عن نفسك وعن الفناء نفسه وعن الإدراك وتحتار وتختلط وحتى إلى حد الجنون، كما قال ابن القيم: اذكر الله حتى يقال إنك مجنون. يعني ما فيش بقى مشيخة ولا دروشة أكثر من هذا، وهو ابن القيم. عرفنا ما اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فممكن أن السلوك الشخصي من غير شيخ يوصلك إلى حق اليقين أو اليقين نفسه، لكن أنا الباقي مش ممكن إلا بشيخ، والله أعلم. وبعد كده على الأقل نقول العنوان ونقول بيت ولا اثنين، وبعدين ننتقل إلى علم الكلام. فهو سينتقل بعد ذلك إلى ما يسميه الباب الرابع، اللي هو في مهمته الرد أو الدفاع عن التصوف، الرد على من رده، لأنه لا يدرك شأنه وقصده، يعني لا يدرك حقيقته ولا ثمرته. خذ بالك، لأنه الشرح ده هو زي ما قلنا من باب قال وقلت، يعني بيعزل كلام الشارح عن المتن الأصلي المشروح، فيقول قال كذا وقلت أنا كذا، بخلاف نوع آخر كلام ده هو دي الصنعة الأزهرية. شكرا. بخلاف نوع آخر يسموه الشرح المزجي، يعني لا فاصلة بين كلام المتن والشرح مع بعض كأنهم قول واحد. والشروح إما هذا وإما هذا، ولكن في الحتة دي بالذات الكلام مخلوط ببعض شوية، ولذلك هو ما تعرفش البيت من يعني هنا اللي عندي الفصل الرابع. خذ بالك ما نعلم، يقول ايه: ثم شرع في الفصل الرابع فقال، قال بعد شوية قلت قال، ولكن في وسط قال دي جاء مقول قول المتن المفروض يخلو من أي شيء آخر. أنت معايا؟ قال يعني يورد المتن وبعدين يقول قلت شرحا للمتن، لكن هنا الكلام داخل شوية بعض لأنه المطبعجي أكثر البلاوي دي ناشية من النسخ المطبوعة لقوم ليسوا من أهل العلم، والكلام يخش بعضه. فقال الفصل، ما قالش كده، ده عنوان جاي من بره. قال الفصل الرابع في الرد على من، عشان ينضبط الكلام إذا كنت عايز البيت المضبوط. الرابع، ما في كلمة الفصل، الفصل دي جاي من مطبعجي. انت معايا؟ الرابع يعني الباب الرابع من هذه المنظومة المباحث الأصلية التي ألفتها أنا فلان الفلاني في آداب الصوفية. الرابع الرد على من رده، الرابع الرد على طول المبتدا والخبر، إنما الفصل الرابع في ماذا جاء؟ ليس من عادة الناظم أن يذكر هذه الفصول، ليس من عادة الناظم أن يذكر في الأبيات الفصل الأول الثاني، بل ذكر من قبل وارجع في الأول والثاني شوفوا قال ولا لا. وإذا لم يكن من عادته ففعل هذا في هذا المقام، ولازم يكون عادة مش شرط. المهم أن كلمة الفصل مش بتاعته هنا، ده عنوان، وهذا العنوان من الشارح من المطبعجي من الناشر أي واحد، لكنها تكسر البيت. وأهم من ذلك أنها تخلط طريقة قال وقلت بطريقة المزج. فاهمين كلامي ولا لا؟ احذف الفصل، ولكن اللي هو من صميم الشعر الرابع الرد على من رده، هذه الشطرة الأولى. والثاني ولم رده وليس يدري شانه وقصده، تقول شانه أو شأنه سواء، الوزن واحد، ولكن اللي يدي فرصة لاستقرار الوزن الشعري أكثر التخفيف حسب السكون حسب الهمزة. وليس يدري شانه وقصده، والمراد بشانه وقصده أنا كتبت جنبه يعني حقيقته وثمرته، شأنه المقصود به حقيقته، وقصده يعني المقصود منه وهو الثمرة المترتبة على السلوك. وليس يدري هو يعني هاجمه ورده ورفضه وقال هو في حاجة اسمها تصوف الإسلام وخلاص. طب هو الإسلام في ابن تيمية وابن القيم مفهوش، الإسلام إسلام، ولكن الإسلام فيها أبو حنيفة وابن القيم والعين والشيخ والإمام أحمد وكل، فلا تعارض ولا تناقض بكونه إسلام وكونه في داخله في علوم اسمها فقه وتوحيد وشرع، وداخل كل علم علماء وأئمة، وليس هذا خروجا على طبيعة الإسلام ولا شيء. فالذين يهاجمون لا يعرفون حقيقته ولا ثمرته، وإنما هم مدهنة إشارة زي تقرأ للمؤرخين يقول لك التوبيخ لمن رد التاريخ أو لمن، فهو هنا بيوبخ أو بينتقد بشدة الذين رفضوا الصوف بحجة أنه ليس من الإسلام. ما هو بيقول هنا أنه هو كما مر من قبل أنه أعظم الموارث لخير وارث، ولذلك ودي حتى فاتتنا لما تكلم أنه هو لخير موروث وخير وارث، مش كده يعني لأعظم موروث وهو الرسالة الخاتمة، وأعظم وارث وهو محمد صلى الله عليه وسلم. في المناسبة دي جاء الشارح اللي هو الشيخ الفاسي، اسمه الأول الشيخ ابن عجيبة الفاسي، جاء بسنده الشريف الذي يروي فيه طريق التصوف، يعني بس مش السلوك، إنما أنه مجاز به عن شيخه عن حتى محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العزة. يعني في هذا المقام وفي هذه المناسبة جاء بسند، اقرأوا لأنه يعني فيه عدد عظيم من أئمة الإسلام وأئمة السلوك الذين أخذ عنهم أبو الحسن الشاذلي، ثم هو نقل عن أبي الحسن وشيوخ ابن مشيش، ثم حتى الصحابة المرضى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة. فالمناسبة هي إيه؟ الوراثة، أنه يعني مش علم مبتدع، ده موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من تراث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أن الفقه منه، بل والنحو والبلاغ اللي هيقرأ إليه أن الأحكام اللي هي دي أو كثير من الأحكام التي وردت في العلوم اللاحقة لها إشارات في السنة، مش كده يا أخي؟ أهو ده باب من العلم محدش كتب. يقول لك إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق على سورة الانشراح، لن يغلب عسر يسرين، حديث شريف، ودمرناه على انه قاعده بلاغيه ونحويه، اذا تكررت المعرفه يعني اذا تكرر الكلم المعرف بألف لام فانها غير الاولى، واذا تكررت النكره نكره فانها عين الاولى. اقول ثاني، اذا كانت الكلمه منكره ما فيهاش الف ولام وتكررت فاعلم انهم واحد، فانه مفهوم من الثانيه عين الذي فهم نفس الذي فهم من الاولى. لكن اذا تكررت المعرفه معرفه، الكلام ده كله قواعد لاحقه والله العلماء، لكن الحديث اشار اليها، لانه النتيجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسرين، لان اليسر في ايه في سوره الانشراح مكرر وبالالف لا، يعني المعرفه تكررت يبقى معرفتين يبقى يسرين، لكن نكرة اللي هي يسر ان بعد العسر مش كده يسرى، النكرة تكررت نكرة فهي عين الأولى. فلذا قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق لن يغلب عسر يسرين، لأنه عسر واحد تكرر منكرا، أما اليسر فتكرر معرفا. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، الآية مكررة برضو إن بعد العسر يسرا. فالشاهد إن العسر مكرر معرفا مكرر منكرا، ولكن اليسر مكرر معرفا، وإذا تكرر مع ألف واللام التعريف يبقى يفيد الاثنينية، الكلمة الثانية تفيد غير ما أفادته الأولى، يعني اثنين. لكن النكرة إذا تكررت نكرة فهي مدلولها عين الأولى السابقة. كلام ما يفهموش إلا اللي عارف القاعدة البلاغية، ولكنه حديث شريف. فأنا بقول لك أصول العلوم اللغوية الشرعية مقطوعة بأنها مغروسة، لكن قد يظن ان العلوم اللغويه والعلوم الاخرى كالتصوف وغيره هي دي اللي خارج الموضوع، لا، يقدر يلاقي لها مش لازم كل القواعد انما كثير من قواعدها او بعض قواعدها على الاقل موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتم فاهمين كلامي اللي انا بقوله ده؟ مفهوم؟ لن يغلب عسر يسرين، والقاعده المبني عليها بس يا سيدي. فأنت يخيل إنك إذا مش موروث، لكن هو موروث مش مبتدع، إنما منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إنه جاء بالسند بتاعه إنه العلم بتاعنا ده ما هواش كده مطلق، وإنما فيه أسانيد ويعني إجازات متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرب العزة عشان يؤكد الوراثة. بس الوراثة الصوفية وراثة القول والحال يعني الصفات، بينما قد يكتفي الوارث للأحاديث وللأحكام برواية الأحكام وخلاص، سواء حققها في نفسه أو لم يحققها في نفسه. معايا ولا ايه؟ في واحد عالم تركي ألف رسالة في علم التوحيد لشيخه، وشيخه ده مين؟ رجل عظيم من أعظم عظماء الإسلام اللي هو فاتح القسطنطينية محمد فاتح، ألف رسالة وأهداها إليه وسمها ايه؟ عجالة ليلة أو ليلتين، ده العنوان، يعني هذه خلاصة عملتها في ليلة واحدة أو في ليلتين، ليلة وشوية، اسمع عنوانها كده، حققها واحد باكستاني في كلية أصول الدين هنا اللي عايز يشوفها، عجالة ليلة أو ليلتين، هي مبنية على قصيدة. وده من أغرب أنا ما شوفتش عنوان بعد بيقول إن أنا عندي خلاصة دي نقول لي فت في مرة بدل الشيخ أحمد الطيب قصيدة عنوانها نبحث السحر في مجددي القرون الأربعة عشر في عند السيوطي لحد عصره اللي هو القرن التاسع أو العاشر أوائل العاشر، لكن أنا كملت لغاية الوقت الحاضر. وقال لي صحيح هو اتعامل في نبحث السحر يعني في سحور ليلة واحدة؟ قلت له نعم، هي تمت في ليلة واحدة، ولذلك أسميتها نبحث السحر في مجددي القرون الأربعة عشر. فابحث عنها في مصادرها عندك يا شيخ الديوان الكامل. الشاهد بأن هو الفصل الرابع، الرابع الرد على من رده ولم يدري أو ليس يدري شانه وقاصده. ونرى الأبيات بس من غير ما نشرح، وبيقول يعني أنه في ناس كثير ينتقدوا من غير ما يعرف هو بينتقد إيه، إنما هو سلع كده سمعة سيئة، التصوف ده محوط بالسمعة الحسنة العالية ومحوط بالسمعة السيئة أيضا عند بعض الناس. يعني يقول لك يعني بس أنتوا الناس يعني بتوع أناجر، عارف الأنجر؟ الأنجر ده وعاء في اللحين مصنوع من كذا، عبارة عن صحفة عريضة يفت فيها ال ال اسمه ايه يفت اسمه ايه سريد. فيقول لك أنا شيخي أنجري، يعني اللي أكلني أنشوراه. ما فيش بقى هجوم أحسن من كده، شيخي أنجري ده مسأل يضرب. فالشاهد أن فيه هجوم من جانب من لا يدري قصده وثمرته وحقيقته، ولذلك هو بابي يكون. وكم من عائب، وكم عائب ليلى، يعني يقول لك إيه الشيخ يقول لي علم الكلام، يقول لك عواجيز الفرح. عارفين عواجيز الفرح يعني إيه؟ يعني ناس من العجائز قاعدين كده وشايفين العروسة حلوة صحيح، لكن لازم يبتدع حاجة كده يعني إيه؟ غيرة من هؤلاء العجائز، من هذه الفتاة الجميلة وهي في جلوتها ليلة العرس، ويقول أنتم مش عارفين ده هناك حاجة كده في رجلها الشمال عقدة كده ولا حاجة سوداء. من عواجيز الفرح يعني الذين يلتبسون للبراء العيب، واضح الكلام؟ فدول موجودين في الدنيا في كل حالة، وأنا سميتهم عجائز الفرح. كانت حلوة صحيح، لكن برضو كده لازم يطلع لها حاجة في رجلها الشمال. فأنا بيقول لك وكم عائب ليلى ولم يرى وجهها، وما شفت حاجة، لكن السمعة السيئة دي زي شيخي أنجاري وكلام ده بناء على هذا الكلام عن التصوف يقع فيه. وكم عائب ليلى ولم يرى وجهها فقال له الحرمان حسبك ما فات، يعني لا تضم إلى فقدان رؤية وجهها نفي وجودها، حسبك ما فات كفاية عليك حرمانك السابق من رؤية وجهها. وكم من عائب، فهمنا ولا مش واضح؟ هذه لك، قال الحرمان حسبك ما فات إلى آخر هذه الأبيات. إن العلوم كلها المعلومة فنونها في هذه متهومة، يعني في هذه يعني بالمقارنة مع الحقائق الصوفية لا تخلو من تهمة. وهنا قلت إن ذا بقايا الصراع بين الصوفية والفقهاء والعلماء، علماء الكلام، وإحنا يجب أن نتجاوز هذا سواء جاء من جانب اليمين أو اليسار، يقول لك إيه، وأختم بهذا، يقول لك إيه، عارف الرصاص ده أو النيران، نيران صديقة. ساعات تيجي النيران مش بالأعداء، إنما واحد غلطان ويضرب في زملائه يسموه نيران صديقة، زي اللي يضرب الكورة في ملعبه هو بدل ما يرميها في جانب الأعداء، لا يشطر وبعدين يرميها داخل. هم دول هي النيران الصديقة. فالنيران دي وخصوصا من جانب الأصدقاء لا يمكن التوقي منها، هي بكل وقت. وكفاية كده، وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم. انتوا عارفين ان احنا بنشتغل فيما يسمى المقولات العشر، والمقولات العشر دي الكم والكيف والأين والمتى والكلام إياد، وهم عشرة. وعرفت الأبيات بتاعة ابن سينا هذا العبقري العجيب، زيد الطويل والأسمر ابن مالك أو الأسود ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى، فتلك عشر مقولات سوا. البتين أو الثلاثة دول احتووا العشر مقولات، اسمها كده في اللغة الإنجليزية أرستوتوليان كاتيجوريز، كاتيجوري كلمة واضحة سواء لمن يعرف اللغة لغته أو لا، لأن عنوانها في كتب الفلسفة قاطيغورياس. قاطيغورياس دي كاتيجوريز، يعني الكلمة أصلها لاتيني موجودة في اللغات الأوروبية. كاتيجوريز يعني ال ال ال ال ال ال أنواع الصفات الأساسية في الكون عشر نظر، إيه الكم والكيف والعين والمتى. اللي بنتكلم فيها دي بنبان أشهر، هي عبارة عن الصفات العليا أجناس. تعرف إن في جنس وفي فصل، أو في جنس وتحت الجنس نوع. جنس زي حيوان، فيل وطائر وتعبان وحشرة وبني آدم، كلهم كائنات حية حيوان، لكن تحته أنواع تلك الكائنات المختلفة. فهم بيبصوا للأجناس، ومش بس الأجناس، لأن الأجناس فيها تفاوت برضه، جنس قريب وجنس بعيد. فهذه الأجناس البعيدة أو العليا لكل الصفات الأساسية في الكون، فين؟ في نظر الأغريق ومن تأثر بهم، وهم المدرسة المشائية أو الفلسفة الإسلامية بتاعة الفارابي وابن سينا. ما تنسوش أن كلامنا هنا مبني على ما هو راجح عند هؤلاء الفلاسفة، يعني مفهوم الأرستوتوليان كاتيجوريز دي أو المقولات الأرسطية. هذا التعريف، المقولات الأرسطية، هذه المفاهيم مفاهيم إغريقية في الأساس من عند أرسطو، ولكن تبناها كل من الكندي وفارابي وابن سينا وتقبلوها، وإن كانوا انتقدوها. يعني قالوا اشمعنا عشرة؟ ممكن اختصارها في أربعة عند البعض، وممكن زيادتها إلى 14 وإلى غيره، كما قال الآمدي في كتابه الأبكار في أصول الدين، أبكار الأفكار في أصول الدين. فالمسلمين لما تلقوا هذه الأشياء ما استسلموش لها عمياني، وإنما انتقدوها، لكن وجدوا أنها مفيدة. فهو هنا بيعرفها حسب المفاهيم المشائية، واللي أنت عارف المشائية دي يعني مش إغريق نفسهم، إن المتأغرقين المسلمون الذي أو المفكرون العرب مسلمين أو غيره، والذين عاشوا في ظل الحضارة الإسلامية وتأثروا بالفكر الإغريقي بعد ترجمته. لكن هيجي في الباب اللي جاي بقى يتكلم عنها بوصفه صفات كلامية صفات لله عز وجل. هنا بنتكلم عن مفاهيم ومدلولاتها عند هؤلاء الناس، ولكن اللي جاي مفاهيمها ومعانيها عند المتكلمين المسلمين علماء العقيدة وليس المشائين. انتوا معانا؟ افهم الكلام ده من دلوقتي عشان هو ده يحل لك حاجات. فبعد ان تكلم عن الإرادة اللي فاتت فاكرين، دخل في الكلام عن القدرة. القدرة وقدم تعريفين لها. القدرة بعد ما خلص الإرادة دخل في معنى القدرة، وزي ما قدم هناك عدة تعريفات هنا برضو قدم على الأقل تعريفين، وبعد ما يشرح التعريفين يتكلم في بعض الأشياء على أساس التعريف الأول وعلى أساس التعريف الثاني، تمشي ولا ما تمشيش، وبعضها ما يمشيش أو يمشي على الأولاني وما يمشيش على الثاني، وبعضها يمشي على الاثنين. هذه خلاصة الدرس لنا. أرجونا بيقول الآتي صفحة النسختي صفحة 78 من الجزء قبل الأخير من الماضي السادس. يقول: المقصد الأول تعريف القدرة، من أول التعريف هم تعريفين، وهي هذه التعريف الأولاني خد بالك، وهي صفة تؤثر. نحن قلنا كل المقولات دي صفات بس أجناس عليا، صفات نهائية للكائنات كلها تنطبق على الموجود القديم والحادث. معنا القدرة وهي صفة تؤثر على وفق الإرادة. وفق دي من الأخطاء الشائعة في عصرنا، اللي يقول وفق واللي يقول وفق، وهي بالفتح على وفق، يعني على سواء على مناسبة على استواء مع، على وفق الإرادة بما يطابق أو يتناسب مع الإرادة، يعني الشيء اللي هو يراد، لأن الإرادة هي تخصيص، يعني هي مجرد قرار بس قرار مصاحب للفعل إذا كنت فاكرين، وهو يحدد للكائن وقته وصفاته وأحكام تتعلق به، يعني شيئا بدل شيئا. إنك أنت توجد في القرن الحادي والعشرين مش قبل كده ولا بعد كده، وإنك أنت تكون عربي أو تكون غير أو تكون مسلم أو غير إلى آخر الصفات. فما يتعلق بالمكان والزمان والصفات تتحدد بحكم الإرادة، لكن عشان تخش في الوجود تتحقق في الواقع لابد من صفة أخرى وهي القدرة، فهي التأثير. الإرادة لا تأثير فيها، وإنما هي تخصيص، تخصيص تعيين احتمالات أو أشياء معينة من بين احتمالات متعددة ومصاحبة، خد بالك، مصاحبة للفعل. إذا كنت فاكر التعريفات اللي انتهينا إليها، ولكن الفعل نفسه والإحداث والإخراج حسب الأشاعرة هو بالقدرة، لأن عند إخواننا الماتوريدية كما لعبكم تعلمون هم عندهم صفة القدرة، وديا تقرب من الوجود أو شيء كده، لكن الذي يدخل الشيء في الوجود حاجة عندهم صفة سبعة أو تمة، وهي التكوين. أخذ من قوله تعالى: أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما قالوا اللي هو به الوجود الفعلي بصفة تامة بعد القدرة. القدرة يعني تقرب من الوجود، أما الإيجاد الفعلي والبروز من العدم إلى دنيا الوجود والواقع إنما يكون بالتكوين. إحنا ماشيين هنا على مذهب الأشاعرة اللي هو مذهب المؤلف الأصلي الإيجي وكذلك شارحه الشيخ شريف الجرجاني. فبيقول يا سيدي إن وهي يعني قدرة، وهي أي القدرة صفة تؤثر في كلمة مهمة، لأن عناصر ساعات يقول لك الكلمات الفاتحة كي ووردز، الكلمات الأساسية في أي تعريف اللي هما كلمتين تؤثر ووفق الإرادة، تؤثر يعني في تأثير، والتأثير يعني تأثير بالإبراز من العدم للوجود، خدت بالك؟ فالصفة دي قوة معينة في الفاعل تمكنه من أن يبرز مفعولاته أو مخلوقاته من العدم إلى الوجود طبقا لإرادته القديمة. ما هو زي ما قلنا زمان الأصل كده تحط ألف كبيرة في الوصف اسمها الحياة، لأن ما لم يكن كائنا حيا فلا يتصف بأي صفة من الصفات السابقة الكمالية، ولكن ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها. ثلاثة قبلها العلم والعلم والإرادة والقدرة، وثلاثة بعدها السمع والبصر والكلام، والحياة في الوسط لأنها شرط في الكل، ده عشان تحفظهم بس، إنما عايز الحياة أولا وبعدها يليها. معايا ولا إيه؟ فالشاهد إن في نقطتين تتنبأ لهم بيحددوا عند جمهور المتكلمين، أنا هنيجي بالتعريف تاني، إنه التأثير دي واحدة، الثاني المطابقة للإرادة. أما كانش حاجة حرة وهو يحدد ما يقصد ما يخشش أصلا، وما لم تكن قوة تمكن من التأثير والإبراز ده ما تخشش الموضوع. وهي أي القدرة عند جمهور المتكلمين الأشاعرة التأثير تؤثر على وفق الإرادة، وانت عرفت الإرادة قبل كده. طيب كل تعريف في الدنيا انت عارفين سواء كان تعريفا حقيقيا أو رسما له محترزات التعريف. محترزات التعريف دي يعني ايه؟ يعني ايه اللي يخش تحت المعرف وايه اللي يخرج بناء على القيود أو الشروط الموجودة في التعريف. واضح الكلام؟ فبعد ما يسوق التعريف وتفهمه تبتدي تخش في مسألة محترزات التعريف، ماذا يدخل وماذا يخرج معنا. فهو بدأ ذلك بقوله فخرج، يعني عمل المخرجات أولا، يعني الداخلات دي يعني أسهل، لكن المهم اللي مش في الموضوع ده أهم عشان تميزه. فخرج من هذا التعريف ما لا يؤثره، يبقى إذا كان الصفة لا علاقة لها بالتأثير زي الإرادة مثلا لا تأثير لها في الإيجاد، إنما هي تخصيصية على بتخصيص العلم مثلا انكشاف شيء متغطي يتجلى كان مغبش يصبح واضحا، فالتجلي دي ولو داخل في الفعل نفسه الكينونة لا، ده عبارة عن حاجة أمريكا موجودة هناك قبل كريستوف كولومبوس، أكت هناك برضه ما زال على أنه رأى ما كان واقعا، أنت معي؟ فالعلم لا يوجد شيء، العلم بيكشف بس. معنا يا سادة، لكن الإرادة بتخصص وبرضه لا دخل له بالإيجاد والتأثير، فهمني؟ فدي صفة لا تأثير فيها مش معانا، اللي معانا يكون حاجة مؤثرة، يعني هي عبارة عن زي ايه؟ زي ما تجي تفتح الباب، البني آدم ده فاتح والباب مفتوح والمفتاح أداة، آلة يعني شيء يتوسط بين الفاعل والمفعول، واضح الكلام، ما أظن يعني مش صعب ولا حاجة. يبقى هنا تأثير، سواء كان تأثير مباشر من غير أداة، ربنا ما بيحتاجش إلى أدوات، اشتغل على طول إيه؟ يعني يؤثر مباشرة بمجرد كن فيكون. لكن بعض القدرات كقدراتنا نحن البشرية وقدرات الآلات والفلتة تؤثر في غيرها، ولكن بواسطة، الواسطة دي اللي اسمها الأداة أو الآلة. هل يعني؟ يعني متوسط، شيء يتوسط بين المؤثر والمتأثر. واضح يا سادة؟ أقرب اللي يسكت ذنبه على جنبه، ده مثل مصري لأبناء شرق آسيا، ذنبه على جنبه يعني هو المسؤول عن نفسه والجاني عليها بصمته. مش فاهم يسأل في الحال، لا ينتظر إلى آخر المجلس، مما شفويا أو كتابيا. فخرج من هذا التعريف أو خرج بهذا التعريف يسأل. يعني ما يخشش في مفهوم هذا التعريف إيه؟ الذي لا يؤثر، لأن من البداية هو مش مؤثر، يبقى مش عنه فيخرج بكلمة مؤثر. لكن بعد كده هتيجي كلمة مطابقة الإرادة، فإذا كان شيء ليس للفاعل إرادة، يعني مثلا أنت بتعيد ترتيب الكراسي في البيت، الكرسي بعد ما كان هنا يتنقل يبقى هنا، في عملية تأثير هنا ولا لا؟ واضح؟ نقلت. لكن هل الكرسي المنقول ده له دخل أو إرادة في تحديد المكان الجديد أو القديم؟ أبدا ملوش. معايا؟ في مثل أوضح من كده، واحد طالع السلم بيلقي الرجلين، في إرادة هنا ولا لا؟ عايز يطلع فوق. لكن واحد وقع من السطوح يهوي إلى الأرض حتى يصل، والله واحد من إخواننا اليمنيين طالب عندنا في كل الدار علوم، الله أعلم هو فين دلوقتي، تعالوا من زعماء اليمن، وبعدين ساكن في عمارة وبيتكلم مع الجيران وتعالف، فبدأ له ينط من البلكونة على البلكونة الثانية، شغل يمنيين بيتشعبطوا في الجبال، فجاء ناطط من البلكونة عشان ينزل في البلكونة بتاع جيرانه، نزل على الأرض زي الرطل وتكسر، وبعد كده شوفي يمشي ويجينا تاني. الهوية ده يعني الجسم الساقط من أعلى له إرادة في نزوله، ده واضح جدا إرادة معدومة، يبقى لا يخش في القدرة، يبقى ده من يبقى عنده قدرة على التحرك إلى أسفل، ده غصب عنه بحكم ما يسمى الجاذبية. يعني حتى هو اوعى تشك انه هو الثقل، لان الثقل ده لو تروح فوق طبقات الجو العليا ينعدم، ما فيش وزن، فالواقع هو الارض اللي تحت اللي بتشده، هذه القوه الفاعله هنا. لكن هو ولا حاجه، هينزل زي اليمني كده بين البلكونتين، ينزل لغايه في الدور الرابع وقع على الارض ولا حصل له حاجه، اتكسر رجله ولا بتاع، بس كده ما ماتش ولا حاجه، واخذين على الشعبطه. الشاهد ده مثال بقى ايه واضح، وفق الاراده ويؤثر، ادي واحده، وبعدين يكون التاثير اراديا وليس بحكم الطبيعه كما يقال، اسمه عندهم في اللغة المشائية دي أو الإغريقية الطبيعة، معروف المفهوم، وهو في الحقيقة ما يسمى حديثا بالجاذبية. يقول فخرج من هذا التعريف، اللي ما يفهمش يسأل، ما لا يؤثر من الصفات كالعلم والإرادة لا تأثير فيهم، تخصيص أو انكشاف. كالعلم إذ لا تأثير له، وإن توقف تأثير القدرة عليه، هو شرط صحيح لتأثير القدرة، لكن هو نفسه مجرد انكشاف لا تأثير. زي ما قلنا زي كولومبوس مع أمريكا، هو ما عملهاش، هي موجودة من قبل أن يولد بس ما كانتش معروف. الجديد الانكشاف بس، وهو ده العلم. وضح ما لا يؤثر إذ لا تأثير له، العلم كالعلم إذ لا تأثير له، وإن توقف تأثير القدرة عليه. أو واو، وخرج أيضا ما يؤثر ولكن مش على، ليس على وفق الإرادة. ما يؤثر لا على وفق الإرادة كالطبيعة، هما بيسموا الطبيعة، أو بعبارة أخرى كالوزن، بعبارة ثالثة كالجاذبية، كالجسم الهاوي الساقط من علو إلى أسفل فإنه ينزل ليس بحسب إرادة، ده غصب عنه، هو مدام رمى نفسه كده في الوسط زي اليمني لازم هيوصل لغاية الأرض سليما أو غير سليم. واضح؟ فده لا فعل من الأفعال ولكن غير إرادي، هيخشش معانا في تعريف القدرة، لأنه مشروط فيها أن يكون مطابقا أو موافقا لإرادة. كالطبيعة للبسائط العنصرية، ده بيضرب مثل بسائط عنصرية، يعني إيه؟ إن قلنا من الأول إحنا بنتكلم في وسط أو إطار مشائي إغريقي، عندهم هم إنه الكون ده كله مكون من عناصر أصلية، ومنهم من يقول خلافه، منهم من يقول إن البسائط دي أو بيسموه دلوقتي في الكلمة جدول العناصر الأصلية 112 و114 أو 116 دلوقتي، لكن كانت على أيامه أربعة بس، الماء والهواء والنار والتراب، هذه الأربع عناصر الأصلية اللي بيتشكل منها في رأيهم عندئذ حسب معلوماتهم الكون. المكون منها اسمه مركب، لكن العناصر الأصلية داخلة في تركيبه هي عناصر بسيطة، إما نارية وإما مائية وإما ترابية وإما مشافية، هي دي كل واحد منها له صفة يسموها هما طبيعة، يعني له خصائص تخصه في زعمهم، لأن ما فيش خالق نظرهم بالمعنى الذي لدينا. فكل صفة من العناصر الأصلية دي لها، يعني إذا ذرات العنصر الناري تقترب منك يبقى تعمل ايه؟ تحرق او تفصل، تحلل العناصر القريبة منه. لو مش نار، لو مثلا كوباية مية سخنة، المية الساخنة اللي تقترب منها ممكن تلسع ايدك او تؤثر في الهواء المجاور للكوب يسخن بعد ان كان بارد، في تأثيره لكن ما فيش إرادة. واضح؟ يبقى ما خشش معانا، مفهوم يا سادة؟ الكوباية بتاع اليانسون دي سخنة بتبقى بالنسبة لي، فهي تسخن الهواء المحيط به بتأثر، لكن تأثيرا على سبيل الطبيعة، يعني على سبيل الخصائص، العناصر النارية تعمل تسخين والعناصر المائية تعمل تبريد، زي يقول لك ايه الأفيون، اللي بياخد أفيون بيحصل في جسمه نوع من غلبة البرودة ويمكن يحصل له هبوط مفاجئ، وهو ده اللي بيحصل، يقول لك يعني يدوا له علقة وبعدين يقول ده مات من هبوط في القلب، ما احنا عارفين ان هبوط في القلب، لكن اللي عمل الهبوط ايه؟ الشاهد انه حاجة تتعمل تجيب نتيجة، ده تأثير، لكن بدون إرادة حسب طبائع الأشياء. معنا بنتكلم حسب الفلاسفة مش حسب أفكارنا إحنا. إحنا عندنا اللي يسموه طبيعة دي إرادة إلهية، فهمني؟ مظهر للإرادة الإلهية، لأنه هو المؤثر الوحيد في الكون. فالله واحد ذاتا وصفات وأفعالا، يعني ما حدش بيأثر معانا. وهنيجي نقول بعد كده القدرة البشرية دي تخش معنا ولا ما تخش. فإذن يعني نتكلم الأول حسب كلامهم، بالقدرة حاجتين وبناء عليه يخرج. فإذا كان شيء بحكم عنصريته أو بحكم الصفة التي تخص العنصر، نارية للعنصر النارية، مائية للعنصر هوائية، عنصر هوائية ترابية إلى آخره، ده ما يخشش معانا لأنه بيأثر بحسب وصفه الطبيعي الذي لا بد منه دون قصد وإرادة، ولا يملك أن يمنعه أو يدفعه. معنا؟ عرفت البساطة العنصرية؟ أنا كاتب هنا الحرارة والبرودة، إنما هي أربعة عنده، المائية والنارية والهوائية والترابية. إنما كمثال واحد البرودة، هو نوع البرودة تبرد اللي حواليها، نعم بتأثر، لكن تأثير غير إرادي. وقيل يعني تعريف آخر للقدرة، فهمت اللي فات وفهمت محترزات التعريف. وقيل تعريف تاني، القدرة اللي مش فاهم حاجة يسأل. وقيل القدرة ما هو مبدأ قريب، حكتينه المبدئية يعني أن يكون سببا لفعل، والثانية القر مش تأثير من بعيد وفيه وسائط كثيرة، لا تأثير مباشر. فالمبدئية يعني أن يكون الشيء فاعلا، مبدأ لتأثير آخر، في طبعا مؤثر ومتأثر. فالعملية ده عملية التأثير دي احنا نسميها المبدئية، كونه مبدأ يعني كونه فاعلا مؤثرا. وبعدين قريب يعني ما فيش وسائط كتير بينه وبين المتأثر، إذا توفر فيه الاثنين دول بديهية القدرة. فهمت؟ زي هنا كنا ايه حاجتين، التأثير والإرادة، وفق الإرادة. لكن هنا بيقول لك حاجتين وهي انه مبدأ يعني فاعل مؤثر، ولكن اثنين انه يكون قريب، اي ليس هناك وسائط كثيرة زي ما نضرب الأمثلة. ممكن الواحد يأثر ولكن بوسائط متعددة حتى تبلغ إلى المراد، ولكن المراد عندنا هنا التأثير المباشر القريب، ما فيش عوازل كثيرة. ماشي؟ وهيشرح ده بقى على الطريقة اللي فاتت، أنه هنقول محترزات التعريف واللي فات ده باختصار، لكن هنتكلم في المحترزات بعد كده. يا ترى الشيء الفلاني يخش في تعريف القدرة بالمعنى الأولاني، يخش في تعريف القدرة بالمعنى الثاني، يخش فيهما إلى آخره. واضح يا سادة؟ ويخش كلمة فصيحة في اللغة العربية، خاشة يخش. شوف يا سيدي، ما هو مبدأ قريب للأفعال، مبدأ للفعل، ما هو فاعل، هذه معنى كلمة مبدأ، بس يكون مبدأ قريب ما فيش وسائط. ما هو مبدأ قريب للأفعال المختلفة، كلمة مختلفة دي مهمة، لأن فيه واحد يعمل بس فعل واحد وبطريقة واحدة ما يغيرهاش. اللي احنا بنعتبره قدرة انه يقدر يعمل الافاعيل المتعددة وبأساليب مختلفة، يعني زي ما قلنا انت بترتب الكراسي في البيت، الكرسي مكان ما تحطه بيتحط، ليس له يد، لكن انت تقدر ترتب كده وتقدر ترتب كده، بكره تغير. فاحداث الاشياء بطرق متعدده والتاثير في كائنات مختلفه هو ده اللي اسمه قدره. انما اذا كان تاثير زي ما قلنا هو الهوي، في تاثير هنا وهو النزول من اعلى الى اسفل والوصول الارض، والله اعلم هيحصل ايه، يموت او يتكسر، في فعل واضح، لكنه على طريقه واحده، تهبط يعني تنزل في خط مستقيم لغايه ما توصل الارض. يمنيا كنت او مصريا او انجليزيا ما تفرقش، فالعمل على نحو واحد وطريقه واحده برضو ما يخشش في القدرة. إنما القدرة فعل، حسب التعريف الثاني، فعل اللي هي كلمة مبدئية، مبدأ، وحاجة ثانية تأثير على أنحاء متعددة، أفعال مختلفة ومباشر بدون وسائط. يعني كأن في أهلا وسهلا، كأن في ثلاث حاجات هنا، أنتم معنا ولا إيه؟ يا ما انت سكت على روحك وبعدين تكفيك بده كله رساله الدكتوراه. اللي يسال في اسئله مش في موضوعنا ده هو يبقى بعد الدرس، في موضوعنا ده هو على عيني وراسي. فده واحد بيسال عن حاجات هناك أول ما بدأنا من كم سنة، الضروري والبديهي. الضروري عن الشيء الذي لا تدفعه عن نفسك، لازم تفاجأ به وتعرف. إنما وهو تسميه ضروري ولا بديهي، البديهي نوع منه، ضروري يعني لا يكتسب، يفرض نفسه عليك، زي ما تفتح كده تشوف حواليك، مش ممكن. إنما الكسبي أنك أنت تبذل جهدا لتتعرف الشيء، تقيم عليه دليل بأي طريقة للإدراك. إنما الذي يظن نفسه عليك يبقى ضرور، ومنه البداهة وهو الحقائق الأساسية، الأرض تحتنا والسماء فوقنا، وأنا شايفهم كده دلوقتي بواقع النظر. فهذه كلها ضروريات، يعني أمر لا تملك تدفعه عن نفسك، لازم. لكن الشيء اللي هو تسعى في الحصول هو ده اللي اسمه كسبي. ادي الفرق بين الضروري والكسب. انا ويجي لي بعد الدرس احسن. يا راجل حرام عليك، وده السؤال دول عشرة، الحد والمبوع ثم الثمره، ده ما ترجعهالوش. لا، هي بتاعتنا احنا الوقت، نجاوبه بعد الدرس إذا كان عايز يجينا. مش عايز هو حر. شوف يا سيدي، ما هو مبدأ قريب للأفعال المختلفة؟ كان في ثلاث شروط، مبدأ يعني فاعلية، ولازم يكون على أنواع متعددة مش بطريقة واحدة. إذا كان يفعل فعلا في غيره ولكن بأسلوب واحد لا يتغير، ده طبيعة، طبيعة أشياء، وليس فعلا إراديا. الإرادي اللي هو يتصرف، مرة يعمله على نحو ومرة على نحو آخر إلى آخر. يبقى صحيح قدرة. والمراد بالمبدأي، عرفت كلمة مبدئية؟ مبدأ. والمراد بالمبدأي الفاعل المؤثر، كونه مبدأ يعني مؤثر في غيره، كل ما يؤثر في غيره يعتبر مبدأ للتأثير. فاعل مؤثر. والقريب، كلمة بقى قريبة، احتراز من البعيد الذي يؤثره بواسطة، زي ايه؟ كالنفوس الحيوانية، بيضرب مثل في النفس الإنسانية معروف، وهي دي اللي أحيانا تسوى بالقدرة، نفس الإنسان، لأن هي اللي بتحركك، مبدأ التأثير، مبدأ الحركة. أنت بتيجي تقوم من النوم عايز تحضر درس الأزهر، وكان من الممكن أن تسافر إلى الإسكندرية أو غير، كونك أنت تؤثر هذا العمل دون غيره وتأتي به وتنفذه، أو ده حصلت المبدئية وحصل التأثير المباشر والتنوع، يعني كان ممكن تعمل حاجة ثانية. لكن الجسم الساقط مالوش حيلة، الكرسي اللي بيتنقل من مكان لمكان مالوش حيلة، هي حاجة واحدة. أنت معايا؟ فده هو تفسير كلمة مبدئية وتنوع الأفعال عشان يكون قدرة، وإلا فليس بقدرة. إذا كان تأثير على نمط واحد زي يقول لك النفوس دي الإنسانية، ينطبق عليها التعريف، لأن أنت بتتحرك حسب إرادتك الحرة يعني مؤقتا وعلى أنحاء متعددة كما تشاء. لكن نفس الحيوان اللي هي بتمنعه إنه يخطي يطب في البحر، لا، مهما حاول مش هيخش، يتراجع. ففيهن نفس هي اللي بتحركه أو تمنعه من الحركة، فنفس الحيوان دي هي التي تحركه، ولما أنت راكب ومشي في الطريق هي اللي بتمشيه طول ما السكة ماشية معاه أو بيخطي. فدي نفس الحيوان. ولكن في حاجة اسمها النفوس النباتية، النبات برضو، لأنه تعريفات ما احنا بنقول نتكلم فيه عند المشائين، النفوس مش بس البشرية، النفوس النفس الإنسانية والنفوس الحيوانية والنفوس النباتية. ليه؟ لأنه النفس دي مبدأ لإيه؟ للتغذي والنمو والتوالد. اللي يعمل حاجات ثلاثة ليه؟ يبقى ده حيوان له نفس حيوانية، وده موجود في الإنسان وموجود في الحيوان بقدر أقل، وموجود في النبات أيضا، لأن النبات عنده قدرة على امتصاص الغذاء المناسب له، بيميز، عنده قدرة على امتصاص الغذاء الماء والسماد المناسب له، وعنده قدرة على النمو والضمور يكبر أو يصغر، وعنده قدرة على إحداث المثل، ممكن النخلة تولد جنبها نخلة وكذا. فالتغذي والنمو زيادة الحج والتوالد علامة على الحيوية، سواء في الإنسان أو في الحيوان الكائنات الحية غير البشرية أو في النبات، فعندهم نفس نباتية أيضا حسب تقسيمتهم الإغريقية الأرسطية. فيا ترى النفس الحيوانية دي والنفس النباتية دي تعد داخلة في تعريف القدرة؟ ما هي بتأثر هي بتكتسب من التربة ما يناسب النبات من المواد السماد والماء، وبتأثر في النبات نفسه فينمو وينظر ويزداد طولا، ويمكن أن يولد المثل بالطريقة المناسبة له. فإذن هذه نفس فاعلة، ويترغ فعلة فعل قريب أو غير قريب هنناقش نشوف معنا، واضح المسألة؟ يا ترى النفوس الحيوانية دي يعني غير البشرية والنباتية تخش في موضوعنا باعتبارها مبدأ من للأفاعيل؟ بيقول كالنفوس الحيوانية والنباتية فإنها مبادئ زي بعض، حذف الهمزة، ممكن مبادئ لأفعال مختلفة. الأفعال المختلفة دي قلت لك أنا هو ثلاث وظائف، النمو والتوالد الامتصاص أو تغذي، ثم النمو وزيادة الحج، ثم الإيجاد المثلي التوالد، فهمني؟ ففي أشياء مختلفة مثل الإماء والتغذية والتوليد، لكنها بعيدة، تخرج بقيد قريب، مبدأ قريب، لكن ده مبدأ بعيد. إزاي؟ في وسائط، شوف يا سيدي، لكنها يعني لا تدخل معنا. ليه؟ لأنها بعيدة، لكونها مبادية، لكونها مبادية لها، يعني تلك الأفعال التغازي والنمو والتولد مبادئ لها باستخدام الطبائع والكيفيات. يعني التربة تكون معينة والمية على قدر كذا، مش هي لا تفعل وحدها، وإنما بمعونة أشياء أخرى موجودة في البيئة معايا. فهي ليست فاعل مباشر، وإنما يشاركها آخرون، أو هناك وسائط بينها وبين البيئة المؤثرة. فإنها مبادل صحيح بأفعال مختلفة مثل الإنماء والتغذية والتوليد، لكنها بعيدة. خذ بالك من بعيدة، حط تحت خط بكلمة قريب، مبدأ قريب. التعريف الثاني يكون فيه مبدئية يعني فاعلية وتأثير، وقرب يعني ما فيش وسائط، إنما هنا في وسائط. ليه؟ لكونها مبادئ ولكن باستخدام الطبائع والكيفيات. هذه الوسائط يعني موجودة في التربة والموجودة في الجو، وكل ده يساعد، وإلا فالنبات لا يفعل شيء. باستخدام الطبائع والكيفيات هكذا قيل. يعني بعض الناس أخرج النفس الحيوانية والنفس النباتية من أن تكون قدرة بقيد القرب والبعد. واضح يا سادة؟ ده رأي لبعض الناس هكذا خير، يعني ده رأي لبعضهم، وإشارة إلى الخلاف في الموضوع. هكذا قيل. وفيه، طيب فيه دي الضمير فيه يرجع ليه؟ ما وفيه بحث، الضمير يرجع للتعريف نمرة 2. في هذا التعريف الثاني الذي اشترط أمرين، وهو المبدئية وعدم وجود وسائط اللي قال عليها القرب، مبدأ قريب. واضح يا سادة؟ فيه، في هذا التعريف الثاني نظر، يعني لدينا اعتراض على هذا التعريف الثاني. واضح؟ ايه هو الاعتراض على التعريف الثاني؟ وفيه بحث، لأن المؤثرة في هذه الأفاعيل، يا ترى الأفاعيل اللي هي إيه؟ التغذي والنمو والتوارد. يا ترى هذه الأفاعيل إن كان المؤثر فيها هو الطبائع والكيفيات والتراب اللي حوالين النبات والمش عارف إيه دون النفوس النباتية، يبقى النفوس دي مش مؤثرة أصلا. المؤثر هو مجموع الحاجات اللي حواليها دي. خذ بالك من الكلام، إن كان المؤثر في ما أسميناه بتغذي ونمو وإحداث المثل أو التوالد، إن كان المؤثر في ذلك هو الطبائع والظروف المحيطة بالنبات مثلا، يبقى ما سميته أيها الفيلسوف بأنه نفس نباتية لا دخل له في التأثير، يبقى يخرج بكلمة إيه؟ مبدأ. هو ليس مبدأ على الإطلاق، التأثير لمجموعة الأشياء المحيطة به معنا. وحتى لو قلت إن هو لا مؤثر، يعني خد بالك النقد الأول إنه كلمة مبدأ تطلعه، لأنه هو أصل التأثير مش بتاعه معنا. أنت صاحب السؤال توعد بعديها نومت تنام كويس، هذا الأمر بالمستحيل زي أمر أبي جهل بالإيمان. إذا هل في خلاف حول هذا؟ لا يملك الإنسان جل أنه من بسط في النظر يعني الاعتراض على التعريف التالي بأن النفوس النباتية دي إن كانت ما بتأثرش يبقى تخرج بالشرط الأولان اللي هو مبدأ، وإن كانت بتأثر بس بواسطة يبقى تخرج باللفظة الثانية اللي هي بقى قريب مش بعيد، وفي الحالتين يبقى مش داخلة معنا. ولا هي الحكاية الأسبوع القادم، ونختم بحديث نبوي شريف وهو عن أبي هريرة عن رجل سماه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، إنما الإجابة حتمية سواء بما طلب أو بما هو أنسب لك في علمه تعالى، فإما يعطيك نفسه الشيء اللي طلبته أو يعطيك ما هو خير لك حسب علمه تعالى، لكن لابد ما دام قال ادعوني أستجب فلا بد من تحقيق، إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.